بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى، الباب الرابع في هجران إخوان السوء، وهجران إخوان السوء من كمال التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله في هجران إخوان السوء، وأن هجران إخوان السوء من كمال التوبة، وهذا الباب متمم للبابين اللذين قبله، وفيه أن التائب إنما تتم توبته وتكمل ويتحقق له الثبات على التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى بهجران قرناء السوء وخلطاء الفساد الذين على أيديهم نشأ فيه الفساد وتكاثر. فإذا أراد أن يتوب، فإن مما لا تتم توبته به إلا به، ولا يتحقق ثباتها إلا به، أن يفارق خلطاء الفساد ورفقاء الشر. ولهذا في قصة الرجل المعروفة وهي في الصحيحين، الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، فلقي عابدا راهبا فقال له ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فسأله هل له من توبة، وأخبره أنه قتل 100 نفس، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق، وهذا موضع الشاهد، إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. نبهه هذا العالم أن باب التوبة مفتوح، مهما عظم الذنب وكبر الجرم، من تاب صادقا مع الله في توبته قبل الله توبته. ونبهه أيضا إلى أن بقاءه على التوبة وثباته عليها يتطلب مفارقة المكان والرفقة الذين كانوا عونا له على الفساد، فحتى تتم توبته ويثبت عليها لا بد أن يفارق خلطة الفساد، لأنه إن بقي مخالطا لهم أعادوه إلى فعائله الأولى وصنائعه السابقة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله أخذا من هذا الحديث، قالوا في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، ومفارقة الأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبتهم. فإذا هذا باب ينبغي على من شرح الله صدره للتوبة أن يتنبه له حتى لا ينتكس، لأنه إن تاب وبقي مع رفقة الشر أصبح عرضة للانتكاس، وهذا حصل لعدد لكن مما تتأكد به التوبة أن يفارق الصحبة الأولى الذين تضرر بصحبتهم ويبادر إلى هذه المفارقة حتى لا تحصل له الندامة يوم القيامة: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فيندم لكن لا يفيده الندم. ولهذا من الخير له إذا انشرح صدره للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يفارق خلطاء الفساد ورفقاء الشر وأن يخالط الصالحين. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، وكثير لما لم يرعوا لها اهتماما أضروا بسلوكهم وحياتهم ودينهم وأخلاقهم. وقد ثبت في المسند وغيره من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا في أن الصاحب مؤثر في صاحبه وجليسه ولا بد، فإذا كان ذا خير أثر فيه خيرا، وإذا كان ذا شر أثر فيه شرا. ولهذا وجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يتخير من الأصحاب من يكون في صحبتهم خير له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، أي أنه لا يليق بالمسلم أن يصاحب كل أحد، بل عليه أن يتخير من الإخوان والأصحاب من يكونون عونا له على فعل الخير والبعد عن الشر والانكفاف عنه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث عظيم في بابه، باب الفقه في الجليس وتخير الأصحاب وهجران قرناء السوء وأصحاب الشر. فإن هذا الحديث تضمن مثلا بديعا للغاية يوضح أن الصاحب صالحا كان أو فاسدا مؤثر في صاحبه ولا بد، وأن المسلم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له صحبة الأخيار فإنه لا يسمع منهم إلا خيرا ولا يدلونه إلا لخير ولا ينهونه إلا عن شر. من صحب برا بوالديه أعانه على بر الوالدين، ومن صحب وصولا لرحمه أعانه على صلة الرحم، ومن صحب من يحب معاونة الناس مساعدة المحتاجين أعانه على ذلك، ومن صحب طلاب العلم رغبوه في العلم وطلبه، ومن صحب الزهاد وأهل العبادة أعانوا على الزهد والعبادة. والرفيق الصالح لا يكون منه إلا دعوات صالحة في غيبة المرء وشهادته، وكف الغيبة والبعد عن اللمز والهمز والإساءة، بل والذب عن صاحبه، إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات التي يكتسبها المسلم بمصاحبة الأخيار. أما الأشرار فإن صحبتهم داء عضال ومرض مهلك، فإنهم إما أن يجروا المرء إلى أفعال محرمة أو أنه لا يسمع منهم إلا الشر، ثم مآله في ملازمتهم وصحبتهم إلى الندم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وصحبة الشر مهما قويت فإنها مآلها إلى الانقطاع والانفصال. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا فيه أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، حديث أبي موسى، قال: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى كلامه. ولقد كان هذا الأمر، أعني العناية بتخير الجليس والتفقه في الجلساء والتمييز بين جليس الخير وجليس السوء، كان محل عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يتحدثون عن هذا الأمر ويتذاكرونه بينهم ويتواصون بأهمية الفقه في الجليس وتخير الجلساء. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن مثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. وعن أبي قلابة قال أبو الدرداء: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، أي من أمارات الفقه وعلامات فقه الرجل أن يعتني بما يدخل عليه ومن يماشي ومن يؤالف وما يطعم وما يشرب، يأكل بفقه ويشرب بفقه ويصاحب بفقه ويجالس بفقه، لا يجالس كل أحد. ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء قال: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء: لا تسل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال الأصمعي عن هذا البيت: لم أر بيتا أشبه بالسنة منه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. اعتبروا الناس، أي إذا أردتم معرفة الناس وأحوالهم انظروا من يصاحبون ومن يرافقون، فإن المرء لا يرافق إلا من يعجبه ومن هو على شاكلته. وعن الأعمش قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. وقال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، أي أن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، ولهذا كانوا يقولون: الصاحب ساحب. وقال قتادة: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال الفضيل بن عياض: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، أي بل يتخير الأخيار الصالحين الذين في مجالستهم خير له ومصلحة. والآثار في هذا المعنى كثيرة. ومن المهم في هذا الباب أن يعتني المسلم بالدعاء، أن يرزقه الله عز وجل جلساء الخير والصلاح، وأن يجنبه جلساء الشر والفساد، فإن في هذا فائدة عظيمة جدا. وأروي في هذا المعنى قصتين فيهما فائدة عظيمة. الأولى رواها البخاري في صحيحه عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. وجاء في رواية أخرى في البخاري: فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب، أي الله دعائي بأن يرزقني جليسا صالحا. فانظر هذه الدعوة عقب هاتين الركعتين، جاءت الإجابة فورا، أكرمه الله عز وجل بأن جاء أبو الدرداء الصحابي الجليل فجلس إلى جنبه، فكان مجلس خير وفائدة وعلم وقرب من الخير والصلاح. والثانية رواها الترمذي في جامعه عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فهاتان القصتان فيما فائدة عظيمة من حيث أهمية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، أن يمن على المرء بالرفقة الصالحين. ومما يذكر به الآباء والأمهات أهمية الدعاء لولدهم بذلك، أن يرزقهم رفقة الخير وأن يعيذهم ويجنبهم رفقة الشر. كذلك مما ينبه عليه في هذا الباب، باب الخلطة والرفقة، وهو أمر استجد في زماننا هذا، وإن شئت قل رفيق وصاحب وجد في هذا الزمان ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، وهو داخل في حكم الصاحب والصحبة، بل أمره أشد، ألا وهو الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع التي في الشبكة العنكبوتية من خلال الأجهزة والجوالات ونحوها، ففيها مواقع شر وفساد وإتلاف للعقول، قد تمكن من خلالها أعداء دين الله من الدخول إلى المساكن والبيوت، يحملون فتنهم وسمومهم وينشرون رذائلهم وحقراتهم وفجورهم. كانوا سابقا يعجزون عن الوصول إلى أفكار الشباب وعقول الناشئة، لكن في هذا الزمان استطاعوا الوصول إلى أفكار الشباب والشابات من خلال هذه الأجهزة. ولهذا من يجلس أمام هذه الشاشات الساعات الطوال أو مع الجوال الساعات الطوال ولا يبالي، يدخل المواقع الموبوءة المهلكة، يصغي إليها بسمعه وينظر إلى ما يقدمون بعينه ويقبل على ما يعرضونه بقلبه، فهذا مع مر الأيام تتسلل إلى قلبه الأفكار الخبيثة، وتتعمق في نفسه المبادئ الهدامة ويغزى عقله وفكره ويزيد فيه الشر والفساد. ولهذا الواجب على المسلم أن يصون نفسه وأن يحذر من هذه الأجهزة وأن يتعامل معها بحذر وحيطة، فإن هذا الجهاز أصبح جليسا لكثير من الناس في زماننا هذا، وأثر فيهم تأثيرا بالغا مهلكا. ولا عاصم من شر هذه الأجهزة إلا الله سبحانه وتعالى، نسأله عز وجل أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.